صاحب القول الأول يرد على الاستدلال بهذه الآية ويقول قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لا ينفي وجوب الاجتهاد على العالم، لأن العالم المجتهد هو عالم، فلا يدخل في زمرة المطلوب أنهم يسألون، بل هو عالم لا بد. ما حكمه؟ ماذا الحكم الواجب عليه؟ ليس السؤال، ليس سؤال أهل العلم، ليس سؤال أهل الذكر لأنه هو من أهل الذكر، وإنما الواجب عليه ماذا؟ أن يجتهد، أن يجتهد. نعم. قال وأولو الأمر في الآية الثانية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال وأولو الأمر الولاة، يعني يأخذها بالتفسير الثاني، قال وإن سلمنا أنهم، يعني إن سلمنا أنهم العلماء فجوابه ما ذكر في الآية الأولى، يعني الطاعة المأمور بطاعة أولي الأمر الذين هم العلماء، مأمور بطاعتهم هم من العامة من الناس. ثم هذا الاستدلال كله سواء بآية فسألوا أهل الذكر أو بآية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم معارض، يعني يعارضه قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا دليل ذكره أهل العلم لجواز القياس والاجتهاد. فقوله فاعتبروا، الخطاب يعتبروا لمن؟ لمن يستطيع أن يعتبر وينظر في الأدلة ولا للعامي؟ طبعا هذا العالم الذي لديه القدرة على الاجتهاد من أهل الاعتبار وليس من أهل الاعتبار، إذن فهو مأمور بالاعتبار يعني بالنظر والاجتهاد وليس مأمورا بالتقليد. فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا معارض قوله فاسألوا أهل الذكر. إذن نحمل كل آية على معناها، أسألوا أهل الذكر يعني العامة الذين ليسوا من أهل العلم والاجتهاد يسألون العلماء، واعتبروا يا أولي الأبصار يعني يا أيها العلماء يا أولي الأبصار يا أهل العلم والبصيرة عليكم بالاعتبار والنظر والاجتهاد. هذا وهو من أهل العلم ولا من غير أهل العلم؟ من أهل العلم، إذن فواجبه الاعتبار والنظر في الأدلة. كذلك قوله أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، هذا طبعا استفهام إنكاري، يعني كيف لا يتدبرون، يعني تدبروا القرآن، وورد الأمر الصريح بتدبر القرآن. فيقول، وطبعا الذي يؤمر بتدبر القرآن هو الذي يفهم معاني ليس الذي لا يفهم معاني، ولكن يعني كذلك نقف قليلا، يعني الحق حق أن يتبع، وإن كان الشيخ رجح القول الأول يعني له أنه لا يجوز له التقليد، لا، الآية هنا لا تدل على المطلوب. قوله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ونحن نزلنا ذكر الآيات المتكررة في سورة القمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هذا خطاب لعموم المسلمين ولكل من يفهم، رحمك الله، لكل من يفهم اللغة العربية أو شيئا من اللغة العربية، وبحمد الله كلام الله يفهمه عامة الناس في الجملة، في الجملة فهمها عامة الناس. إذن يعني حتى الذي يعني العام الذي لا يقرأ ولا يكتب، إذا كان مارس يعني ويتعامل يتخاطب باللغة العربية، إذا سمع آيات من كتاب الله لا بد أن يعرف منها شيء، تدبر منها شيء، يعني الوعد والوعيد والقصص وكذا، العمومات التي من يعني أحد مقاصد والحكم في نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس هو أن يفهم الناس يتعظوا، فهذا حاصل للمجتهد وغير المجتهد، فلا يدخل فيه أو فلا يكون خاص بالمجتهدين، فلا يتدبرون القرآن، هذا عام للمجتهد وغير المجتهد. نعم. وقوله لعلمه الذين يستنبطونه، نعم هذه الآية هي خاصة بمن يستطيعون أن ينظروا واستنبطوا من الأدلة، وقوله لعلمه الذين يستنبطونه ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، طبعا استنباط الأحكام والمعاني العميقة والحكم البالغة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما يعرفها أهل العلم وليس كل الناس، فهذا صحيح. إذن فآية الاعتبار وآية الأمر بالاستنباط يعني والإحالة إلى أهل العلم تدل على أن من كان من أهل العلم والاجتهاد يجب عليه أن ينظر ويجتهد وليس ولا يجوز له أن يقلد، بالإضافة إلى ما هو هذا، هذه الآيات ونحوها هي التي تؤكد وتقول إن العالم الذي توفرت لديه شروط الاجتهاد لا يجوز له أن يقلد غيره، إنما محل الخلاف في حال قبل أن يجتهد، لعل الأقوال المفصلة أو القول المفصل مفرق بين ضيق الوقت وسعته ونحو ذلك أقرب إلى الواقع. يعني طيب ماذا يصنع إذا حصلت له، كما قلنا حصلت له الحاصل الواقع وأراد أن يعمل، والوقت ضيق ولا بد أن يشتغل، لا بد أن يعبد الله بهذه العبادة وليس لديه متسع ليجتهد، فماذا يصنع؟ هل يعمل عشوائيا أو لا بد أن يستند إلى شيء؟ لديه معرفة بأن العالم الفلاني سواء كان عالم بلده أو عالم من قبل أو كذا يقول في هذا، هذا جائز أو ممنوع، فهل يجوز له أو هل يلزم بعلم أن يعمل أو يعمل بلا علم؟ فحال ضيق الوقت الظاهر أنه يجوز، وهذا استثناء. نعم العالم الذي لديه القدرة على النظر في الأدلة لا يجوز له أن يقصر ويتكل على التقليد، لا، إذا قصر إذا كان لديه وقت ومتسع ليجتهد وما عمل هذا ما مأثوم مؤاخذ لا يجوز له، لكن ضاق عليه الوقت ما عنده كذا وأراد أن يعمل أو سئل وأراد أن يبين للناس الحكم ضاق عليه، وهو يعرف مذاهب أخرى في هذه المسألة، فإما أن يأخذ بما مذهب أهل العلم الذي يعرفه يعني يحكيه للمستفتي أو يفعل يعمل به، وإما ألا يعمل فيعطل نفسه ولا يعمل أو يعمل عن جهل. فالأظهر أنه في حال ضيق الوقت يجوز له أن يقلد، وهذا استثناء من القاعدة. يقول الشيخ ما يزال طبعا الشيخ على المذهب الذي يعني يرجحه وهو مذهب كثير من أهل العلم، وهو عدم جواز التقليد للعالم مطلقا، للعالم مطلقا هذا الظاهر. يقول والتدبر، تأكيد للآية التي أفلا يتدبرون القرآن، والتدبر ترك في العام لعدم أهليته فبقي غيره على مقتضاه. لا، التدبر ما ترك في العام، هذا ينازع فيه، كل أخذ من قوله التدبر. أفلا يتدبرون القرآن خطاب لمن؟ للعرب الذين نزل فيهم القرآن، طيب ما كان فيهم مجتهد. نعم يعني خطاب لكل من يعرف اللغة العربية سواء كان عالما مجتهدا أو أهم شيء يعرف اللغة، يعرف لغة العرب التي نزل بها القرآن، فيشمل العامي والعالم. يقول التدبر ترك في العامي لعدم أهليته فبقي غيره على مقتضاه. نقول ترك في العامي جزء منه أو قدر منه، وهو القدر الذي لا يستطيعه إلا العالم، أما مطلق التدبر والنظر والتفكر والمعرفة ما دلت عليه آيات القرآن من الحكم والأحكام العامة ومن الوعد والوعيد إلى آخر ما هو جاء فيه، وهو يشمله قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، هذا يدخل فيه كل مخلوق، كل إنسان يفهم اللغة العربية. نعم، الذي يفهم اللغة العربية فهو مطالب بتدبر القرآن، والذي لا يفهم اللغة العربية إذا ترجمت له فقد نقلت إليه معانيها فعليه أن يتدبر هذه المعاني، سواء كان ولا يقال أنه جاهل، لا، ما هناك جاهل بمسألة يعني أمور حقائق، يعني هو يدخل فيها، يعني هذا عام الأمر، والتدبر عام للأحكام الاستنباطية الدقيقة وللأحكام التي تفهم بمجرد سماع كلام الله. قال لك ووجه بقية التفاصيل ظاهر، اللي هي إيش الذي يقوله التفاصيل الذي يقول إن يعني في حال ضيق الوقت يجوز وفي حال عدمه لا يجوز، وجهها ظاهر. نعم هذا ظاهر، لكن هو سيرد عليها ردا لا يعني يناقش فيه. قال ووجه بقية التفاصيل ظاهر ودليل ضعفها عموم الدليل. وجه تفاصيل الذي يكون مع ضيق الوقت وجهه يقول طيب مع ضيق الوقت إما أن يعمل وإما لا يعمل، فلا يصح له يعني، والوقت ضيق يفوت، ويكون فعله للأمر للعبادة إذا كانت عبادة فعله لها بعد أن يعرف حكمها من الدليل يكون قضاء لا أداء، وهو مطالب بفعله قضاء أداء. كذلك إذا استفتح واحد من الناس مار مسافر وكذا والوقت ضيق ولا بد أن يعرف الحكم ما أفتى، إذا يبقى هذا المستفتي معلق لا يستطيع أن يعمل، لا، قالوا يقلد غيره يحكي مذهب غيره لهذا المستفتي وهو في حد نفسه يعمل ثم يجتهد بعد ذلك، فإن وافق بها وإن لم يوافق عمله الأول صحيح لأنه مبني على علم يعني على أمر مشروع وهو تقليد العالم، وفيما بعد مبني على ما توصل إليه من الحكم. كذلك الذي يقول وقيل ليعمل لا ليفتي، كذلك الذي فرق بين الذي يعني للعمل وبين الفتية يناقش فيه، نقول له لا ليس مطلقا، إن كان للعمل وضاق الوقت فنعم، وإن كان الوقت متسع فليس له أن يقلد، بل ينظر ويجتهد فينظر في حكم حتى ولو كان لعمل نفسه. وأما للفتية هم قالوا يجوز للفتية أن يعني يقلد ويفتي. كذلك نقول في حال سعة الوقت وعند الإمكانات للنظر لا يجوز له أن يفتي تقليدا ما دام قادرا على معرفة الحكم من الدليل. نعم. والقول الذي يقول وقيل لمن هو أعلم منه أيضا هذا ليس بمسلم. لمن هو أعلم منه أن يقلد من هو أعلم منه لا، ما دام كل من هو دون الصحابة من أهل العلم مهما كبرا وعظم جاء وقدره في العلم وكذا إلى آخره، فمن يعني قد يكون من هو أقل منه علم أعلم منه في إحدى المسائل، فلا يقلد عالم عالما مجتهد مجتهدا إلا في حالات النادئة الضيقة حال ضيق الوقت وكذا. نعم. وقيل من الصحابة، وهذا يعني قول له وزنه، وهو أن الصحابة يجوز تقليدهم، يعني طبعا مسألة خلافية بين الأئمة، بين أئمة الفقه العلماء الكبار الشافعي الإمام أحمد أبو حنيفة وغيرهم، فيه ابن حزم الظاهرية فيه خلاف بينهم، هل يجوز تقليد الصحابي أو لا يجوز تقليد الصحابي؟ والتقليد قلنا تقليد هو أخذ قول الغير لأنه عالم أو لأنه صحابي لا لأنه أخذه من الدليل. يعني طبعا عالم يعني لابد أن يكون أفتى عن علم، صحابي لابد أن يكون بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأنه فلان من الناس. فأخذ قول الغير من غير نظر في حجته هذا تقليد، هذا الغير ينظر فيه، إن كان عالما يعني من التابعين فما دون، فهؤلاء لا فرق بين هذا التابعي وبين غيره من هم في درجته من التابعين أو دونه من التابعين أو بعدهم من الأئمة المشهورين أو أي عالم من أهل العلم، لا فرق بينهم إلا سعة العلم وقلته. وقد يكون العالم الواسع في العلم لا يعرف حكم مسألة ويعرفها من هو دونه، إذن فلا مزية لعالم على عالم من هذا. نعم هذا متسع العلم وكذا صحيح، لكن بما أنك لديك الآلة والقدرة على الاجتهاد فأنت مثله من حيث القدرة على الاجتهاد فلا تقلده. أما الصحابي فيتميز عن غيره من العلماء بأنه أقرب إلى معرفة الحكم من يعني مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، شاهد التنزيل وعرف الوقائع بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي أنه شرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعادلها أي مزية لمن جاء من بعد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. فقالوا لهذه المزية للصحابي كونه أولا صحابة الطبقة العليا من حيث الفصاحة يعني ومعرفة اللغة العربية، هؤلاء الذين ما كانت إشابتهم عجمة فهم من حيث معرفة معاني الألفاظ أقوى الناس، يعني التابعون الذين جاءوا بعدهم خالطتهم عجمة وكذا إلى آخر. هذا شيء. والشيء الثاني قلنا قربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذهم مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، معرفتهم بالوقائع، ما في شك أن الإنسان الذي رأى الحادثة وعرف حكمها من خلال وقوعها وأقوى فيها وأقدر على معرفة تفاصيلها من شخص الذي نقلت إليه وقال والله حصل، يعني هذا شيء مشاهد، واحد وقعت الواقعة في يعني حدث أي حادث ووقف عليه وشاف ما الذي حصل كله وأخذ يروي، لما ينقل إلى غيره أيهم أثبت في الغالب، في الغالب قد يكون هناك نادر، أيهما أثبت في معرفة تفاصيل تلك الحادثة الذي شاهدها ورآها أو الذي نقلت إليه؟ قد تكون نقلت إليه بطريق فيه زيادة أو نقصان كذا إلى آخره، وإن كان قد يوجد ممن ينقل إليه من هو أذكى وأقدر على معرفة خبايا ما بين السطور كما يقال. عموما الصحابة في الأخذ بأقوالهم أو في تقليد العالم لهم، طبعا العامي ما فيه إشكال يعني يقلد، لكن العالم أن يعني يقلد الصحابي فيأخذ يقول لك هذه رواية رويت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبي بكر رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، معاذ بن جبل، أي واحد من الصحابة، عبد الله بن مسعود، رأيه وليس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجب على المجتهد أن يأخذ بها أو لا يأخذ بهذا القول عن الصحابي ويجتهد في الأدلة وينظر؟ قد يوافق الصحابي وقد يخالفه، قد يوافقه وقد يخالفه، يعني في تقليد الصحابة خلاف معروف كذا، ولكن له ضوابط. توصل أهل العلم إلى أن الصحابي إما أن يوافقه غيره من يخالفه غيره من الصحابة أو لا يخالف، أو يعني يظهر له إما أن يظهر له مخالف من الصحابة أو لا يظهر له مخالف، وهو قبل ذلك إما أن يكون من الأئمة أهل العلم يعني العلماء منهم كالأئمة الأربعة وغيرهم، أو يكون من عامة الصحابة. فإن كان من الأئمة من العلماء المجتهدين علماء الصحابة وقال قولا ولم يخالفه أحد من الصحابة، فهذا يلزم المجتهد أخذ به، لأنه يكاد يكون، لا نقول لا نقطع، وهذا لم يقطع به الإمام أحمد وغيره من الشافعي، يكاد يكون إجماعا. يعني إذا قال الصحابي قولا حكم يعني باجتهادي في مسألة وظهر وانتشر بين الصحابة ولم يعرف له مخالف من الصحابة، إذن فكأنه إجماع، هو قول صحابي نعم، لكن ما دام ليس له مخالف فيكاد يكون إجماعا. وإن عرف له مخالف فهنا أيهم تقلد؟ أيهما إذا كان اثنان أو ثلاثة أو كذا؟ الذي يقول يجوز تقليد الصحابة قال لك يعني أقوالهم كالنصوص الشرعية كالنصوص السنة، قلد من شئت منهم ما أنت مخير، لأن قولهم أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في حكم السنة. أو يعني ويستدلون بحديث ضعيف أصحابي كالنجوم بأيهم اقتدت، حديث ضعيف لكن في الجملة ميزتهم ظاهرة. فهنا قال يعني يحتج المانع من التقليد، يقول طيب إذا اختلف الصحابة بمن من تقلد؟ الذي يجيز تقليد الصحابة يقول لك أي واحد من الصحابة قلد، والذي يعني يمنع يقول لا الحكم الله واحد، يعني لا بد يكون بعضهم مصيب وبعضهم مخطئ فهو نقلد إذا اختلفوا. وهنا ومن هنا يأتي دور المجتهد ويقول لا، يجب على المجتهد أن ينظر في أقوال الصحابة المختلفين وينظر في الأدلة ويرجح بين أقوالهم، ولكن بشرط ألا يخرج عن أقواله، ألا يخرج عن أقواله، يعني ما يجينا بقول يعني كذا خالفوا اختلاف الصحابة، هذا لا ينبغي ولا ولم يقل به أحد ولم يعرف أن إلا الشذوذ من الناس الذين لا عبرة بهم. يعني إذا اختلف الصحابة في مسألة من المسائل على قولين أو ثلاثة فلا يجوز لأحد من الناس أن يقول أن يأتي بقول يخالف كل الأقوال المعروفة على الصحابة. نعم له أن يجتهد وينظر ويرجح ويأخذ بقول هذا أو ذاك من الصحابة في دائرة أقواله. وعلى كل الأحوال أخذ بقول يعني المجتهد الذي لديه القدرة على الاجتهاد الأولى في حقه أن يعتمد على نظره واجتهاده، ولا يسوغ له التقليد سواء كان للصحابي الذي خالفه غيره أو لغيره إلا إذا ضاق عليه الوقت ولم يكن هناك متسع للاجتهاد فلا بأس، وهذا عذر في ترك الاجتهاد ورخصة في الأخذ بالتقليد، لأنه إما أن يقلد إما لا يعمل يتوقف. نتوقف ونحن أيضا في هذه عند هذه المسألة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.